السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن هذه الأيام كما تعلمون هي أفضل أيام الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه قتل في سبيل الله. والعمل الصالح الذي يحبه الله ليس له حد، كل عمل صالح تتقرب به إلى الله فإنه يشرع لك أن تسارع فيه وتجتهد بأدائه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمسارعة والمسابقة والمنافسة بالأعمال الصالحة ليس لها حد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالله عز وجل جعل الجنة درجات، فكلما زاد عملك الصالح زاد علوك في الجنة. كما أن النار والعياذ بالله دركات، كلما زاد خبثه زاد انخفاضه ونزوله في نار جهنم. فالمؤمن يتخذ هذه الحياة سبيل وطريق منافسة، لأنه في الدنيا يزرع وفي الآخرة يحصد ما زرع. وعلى المؤمن أن يغتنم فرص العمل الصالح والأيام المفضلة والليالي، يغتنمها ما دام حيا قادر. اغتنم خمسا قبل خمس: الحياة قبل الموت، والفراغ قبل الشغل، والغنى قبل الفقر، والصحة قبل المرض، والقوة قبل الضعف. اغتنمها اغتنمها، ولا فتفوتك مواسم الخيرات. من لم يحج جعل الله له طرق كثيرة ربما سبق بها كثيرا من الحجاج. ليس العمل مقصورا على الحج، فطرق الخير ولله الحمد كثيرة لمن وفقه الله: قيام الليل، صلاة الضحى، كثرة التسبيح والتهليل والتكبير، الصدقات، الصيام، الأضحية، صلاة العيد، كل هذه بإمكان المؤمن الذي لم يحج أن يستكثر منها ويغتنمها قبل فواتها. وأفضل هذه الأيام يوم عرفة صياما وذكرا ودعاء، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن صيام يوم عرفة يقول أرجو أن يكفر الله به العام الذي قبله والعام الذي بعده، يعني الذنوب الصغائر. كما أن كثرة الذكر والدعاء والابتهال إلى الله أيضا مشروع لك، تفرغ في يوم عرفة في المسجد أو في بيتك، المهم أن تشغل نفسك بذكر الله، تكثر من الدعاء، تكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا دائما وفي أيام السنة كلها، لكن في يوم عرفة يقول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيين قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر هو أفضل الذكر بعد كتاب الله، من قالها 100 مرة في أي يوم سواء عرف ولا غيره، لكن يوم عرف ينبغي أن تقولها مرارا وليس 100 مرة. من قالها 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، كذبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما اعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز في يومه من الشيطان حتى يمسي. عمل يسير وأجر عظيم، لا يحرم إلا من حرم، ما يهلك على الله إلا هالك. رب عز وجل شرع ويسر، فتح لنا أبواب الخير ومواسم الخيرات والتنافس والمسابقة، ولله الحمد كل ما انتهى موسم جاءنا موسم آخر. فأيام الإنسان كلها موسم عام، لكن بعضه أفضل من بعض. عندنا 2 والخميس، عندنا 3 أيام من كل شهر، هذه دائم صيام. الذكر دائما وابدا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيل، والذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا منه. فكن من الذاكرين الذين قال الله فيهم والذاكرون كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. كن منهم، ما يمنعك. من عجز عن الصيام، من عجز عن الصدقات، من عجز عن القيام، من عجز عن الجهاد، فعليه بالذكر، لأن الذكر حسنات وأجر عظيم وغرس في الجنة، وليس في كلفة ولا مشقة. لو أنك على فراشك، لو أنك على كرسي عملك، في سيارتك، في أي مكان، ما يمنعك الذكر من شيء، بدل ما تشغل لسانك أو تفكيرك بما لا فائدة منه، أشغل لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عود لسانك على الذكر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سبحان الله بحمده، سبحان العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني في ميزان يوم القيامة، ميزان العمل، حبيبتان إلى الرحمن. من قاله 100 مرة لا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من قال أكثر. لا تفوتك أكثر من الذكر، ما عندك مال تتصدق، أو بخلت بالصدقة، أو عجزت عن القيام، أو عجزت عن الصيام، لا يفوتك الذكر. الذكر ما يمنع، ما يمنعك من شيء، ولا يحرم منه إلا المحروم. فالرجل لما قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني فيه ترغيبات كثيرة وأعمال صالحة، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر يسير أتمسك به ويكون لي في أجر عظيم. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يجثم الشيطان على قلب الإنسان حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف. الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، ويغتنم فرصة غفلتك عن ذكر الله، وإذا غفلت عن ذكر الله تولاك وتسلط عليك. فلا تجعل للشيطان عليك مدخل، ولا تجعل له سبيل، والجأ إلى الله. هذه الأيام كان الناس لا يعرفون في الغالب إلا التكبير، أينما تمر في الشارع، في السوق، البيع والشراء، في المساجد، في أي مكان، ما تسمع إلا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الآن قلت، والسبب الغفلة والانشغال بالدنيا وبالملهيات والمغريات والأشياء التي لا فائدة منها، سترحل وتتركها ثم لا تفيدك بشيء. تزود بشيء ينفعك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أنت قادم على الله، وينبغي للمسلم أن يحرص على أن يقدم أمامه شيء، لأنه من قدم شيء قدم عليه، من خير فخير وإن شر فشر. لكن قدم لنفسك شيء يسرك، لأنه سيكون معك في قبرك ثم يصحبك إلى الموقف، يتبع ابن آدم إذا مات ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وعمله وأهله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. احرص على هذا الذي سيبقى معك، هو المخلص لك وهو الذي سينفعك. لا تبخل بالمال، قدم مالك أمامك حتى تقدم عليه. أجهد نفسك بطاعة الله ترتاح إذا قدمت القبر، ما في عمل، وعملك سيسرك إذا جاءك عملك الصالح في قبرك، يوسع عليك وينور عليك قبرك، ثم يصحبك حتى تدخل الجنة برحمة الله. أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من الصلوات النوافل، وحافظ على الفرائض في الأوقات في الجماعات. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يخدمه سلني، يعني يطلبني شيء وكافئك به، قال مرافقتك بالجنة. طمع، ما قال ادع لي في مال ولا في أهل ولا في بستان ولا شيء، مرافقتك بالجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، هذا الذي يريد، هذا مطلبي. لأن الدنيا مهما كان ستذهب، حتى لو أعطيت وأعطيت وأعطيت. قال فأعني إذن على نفسك بكثرة السجود. يعني سيدعو له لكن أيضا اجعل لذلك سبب كثرة الصلاة. كثرة السجود يعني كثرة الصلاة. فهكذا أيها المؤمن اغتنم أوقات الخيرات، وعمرك كله هو رأس مالك. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. الإنسان إذا كان كل ما طال عمره تزود بالعمل الصالح وزاد فالحياة خير له. أما إذا كان كل ما طال العمر زاد الأمل والغفلة، هذا الموت خير له، يعني ما يتزود إلا شر. فلا تفوتك أيها المؤمن وحياتك محدودة مهما كانت وإن طالت. عمرك رأس مالك، وعملك هو زادك. لا تدري ماذا بقي لك وماذا كتب لك. ابن آدم بين أجلين، أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه. ما تدري هل أنت من أهل غد أم لا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم وخبير. جد واجتهد واحرص واسأل ربك التوفيق واسأله القبول، ولا تستكثر عملك على الله. لا تقول فعلت وفعلت وفعلت. عملك كله ولو تعبد الله عبادة الملائكة ما تقابل شيئا من نعم الله عليك التي أسبغها عليك ظاهرة وباطنة. لو تفتقد منها واحدة ما وجدت أحد يردها عليك إلا هو عز وجل. اجتهد واغتنم الفرصة في كل عمل صالح تستطيعه. والعمل لا يكون صالح إلا بشرطين: الإخلاص بالعمل، أن تريد وجه الله، والثاني أن يكون صوابا موافقا للسنة موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الصالح. ومما يشرع كما تعلمون الأضحية، وهي فضيلة وسنة عظيمة وأجر كبير، اتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام وهديه، وإحياء لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه وأهل بيته، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، قال بأحدهما هذا عم محمد وآل محمد، وقال في الآخر هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فجزاه الله عنا وعن الإسلامين والإسلام أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. حريص على نجاة أمته وسلامتهم. كل نبي له دعوة تعجلها بالدعاء على قومه لما عصوه وآذوه إلا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يقول ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، اللهم لا تحرم شفاعته. فالسنة أن تختار الأضحية، ولا بد أن تكون، ونفقة كله يجب أن تكون حلال. احذر المال الحرام، لا يغرك كثرته، فإن الدرهم الواحد من حرام يفسد الملايين من الحلال. مثل قطرة البول إذا نزلت في الماء الطهور. والله طيب لا يقبل إلا طيب. اختر النفقة الحلال واشتر أضحية بقدر استطاعتك أن تكون جيدة ثمينة سمينة، اذبحها بيدك أو باشر أو احضرها عند ذبحها واجعلها لك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات، وفضل الله واسع. ومن السنة أن لا تأكل شيء يوم العيد قبل أضحيتك، والسنة أن تذبح الأضحية بعد صلاة العيد، ومن ضحى قبل صلاة العيد فلا أضحية له، فهي شاة لحم وعليه أن يذبح أخرى مكانه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. تفقد الأضحية لا تكون معيبة في أمراض، في شيء مقطوع منها، أو تكون هرمة. احرص على كمالها وجمالها وتمامها، فإن لك بكل شعرة منها حسنة. تصدق وكل وأهدي منها، والأفضل أن تهدي ثلثا وتتصدق بثلث وتأكل ثلث، فإن زدت أو نقصت فلا حرج إن شاء الله، لكن هذا هو الأفضل. علم أولادك الأضحية، اذبح أمامهم وعلمهم أن هذه سنة، وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. لا تذهب إلى المجزرة وتأتي بلحم كانك شريته من السوق. علم أولادكم، نشئوهم على أن هذا نسك وأنه سنة وأنه هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن كل مسلم إذا استطاع ينبغي له أن يذبح. بعض العلماء قال بوجوبها على من يستطيع، فلا تتساهل. وليس المقصود اللحم، المقصود أن تتقرب إلى الله، فإنه ما تقرب الإنسان يوم العيد إلى الله يوم العيد بأفضل من دم يسفكه يريد به وجه الله. فعند الذبح تقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، بسم الله الله أكبر، ثم تذبح وتنويها لك ولأهلك الأحياء والأموات. المهم أن نشعر أولادنا، نبين لهم، هذا هو السنة. ويجب أن الإنسان يربي أولاده على السنة، على تعاليم الإسلام. ما نقتصر على أن نأتيهم بلحم بكيس ويوضع بالثلاجة وانتهى الأمر، لا، يجب أن نبين لهم. يا حبذا لو تأخذ الأولاد معك حينما تشر الأضحية وتبين لهم، هذا هو السنة، من أجل أن ينشأوا على ذلك، لأنك لست دائما عندهم حتى يخلفونك بالعمل، يقتدون وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. مثل ما أنك تصحبهم للمسجد وتصحبهم لصلاة العيد وتصحبهم للاجتماعات الطيبة من اجتماع جماعتكم وغيرهم، كذلك تصحبهم شراء الأضحية وحضور الأضحية. ويا حبذا لو تعودوا هم يذبحون. يسن التكبير كما نعلم من أول دخول الحجة إلى اليوم 13 في كل مكان، لكن هناك تكبير يسمى تكبير مقيد، يعني محدد وقته بعد كل فريضة من فجر يوم عرفة لمن لم يحج، ومن حج يكون من ظهر يوم العيد. هذا التكبير المقيد يعني أنك ما تتركه بعد السلام، بعد أن تستغفر الله تكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر بها الإنسان، يعلم أولاده في البيت نساءه، يكون على جهل في السنة. صلاة العيد مشروعة ولها فضل عظيم، وما تخلف عنها النبي عليه الصلاة والسلام إلا يوم حج، يوم الحج يوم حج ما صلى الجمعة ولا صلى العيد لأنه مشغول في مناسك الحج. وإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فمن صلى الجمعة إن صلى العيد إن صلى الجمعة إذا صلى العيد إن صلى الجمعة فذلك أفضل وخير وأفضل، وإن صلىها ظهرا فلا بأس كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يكن لك مانع فلا تترك صلاة الجمعة وأن تسمع المؤذنين والخطباء، بادر إلى جمعة، نور على نور وخير على خير. لكن نقول من باب الرخصة وبيان السنة أنه يجوز للإنسان إذا صلى العيد إن صلى الجمعة فهو خير، وإذا لم يصلي فليصلي ظهرا صيام أيام التشريق ويوم العيد، هذا محرم. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، أرسل علي رضي الله عنه على بغلته البيضاء وهو في منى ينادي في الناس أن الله ينهاكم، أو قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهاكم عن صيام هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق 3 أيام ويوم العيد 4 أيام، في ذي الحجة يحرم صيامها نافلة ولا قضاء ولا كفارة إلا في حالة واحدة فقط، أيام التشريق تستثنى لمن حج متمتعا أو قارن ولم يجد هديا، إما أنه ضاعت نقوده أو صار الهدي أغلى مما يجد، المهم حصل له مانع ما استطاع، لكن ما يترك الهدي ويشتري هدايا من لعب وخرافات لا. فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، وتقوى الله فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله ذبح الهدي للحاج المتمتع والقارن. والهدي يستحب كل السنة، الإنسان لو كان في المدينة في أي مكان أثناء السنة يرسل هديا يذبح بمكة ويتصدق به، أو يذبح هديا هو يذبح يذهب يأخذ عمره ويذبح هدي ويتصدق ويأكل ويهدي، هذه سنة لكنها تكاد أن تكون ماتت. كان عليه الصلاة والسلام يرسل هدي وهو في المدينة، يرسل هدي وهو في المدينة كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنه، تقول فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وأشعرها بيده أو قلدها بيده. أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما، يعني أرسلها إلى مكة تذبح، والهدي يؤكل منه يأكل منه صاحبه، الذي لا يأكل منه صاحبه الفدية إذا ترك واجب أو فعل محظور فوجب عليه دم الجبران هذا ما يأكل منه، كله صدقة. أما الهدي مثل الأضحية مثل العقيقة يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق بثلث، هذا الأفضل.